تسافر ثم تتركني لحالي وتدري لك معزة وانت غالي تسافر تترك القلب وجروحه ولا تدري وش اللي جرالي انا بعدك خطير وانت هوي يزر العقل ويجيني اهبالي يهل الوبل من داخل عيوني واصل من العقر والفقر خالي يا لا لا يا لا يا لا باقي من الصحة بكايا نشفت أمي بجسمي عزتالي تعالوا شوف حالي وش جرالة تعالوا شوف جاوب لي سوالي علامك بايع شخص يودك وانا مرخص رجل عينك حلالي أنوح من الفراق اللي ذبحني بطول السهر في عيون الليالي من البعد وعذابه وصدري ما هو كالعادة الشمالي حرمت العين من شوفة عيونك وسرحت القدم بالمشي سالي واحد بين ربعي والجماعة وكني بين خلق الله لحالي لغارات الفكر جتني جيوشه وهوجس دايما فيما مظالي يا لا لا لا يا لا يا لا يا وردة القلب وربيعه نسيتي صافي العذب الزلالي نسيتي من يحرم الماشي فاته لاجل يسقيك ليجيك الذبالي انا من عقب عينك وعذابي ونومي من رحمت وهنالي عسى الله يجلبك عقب البعادي يفرح قلبي شوف الغوالي يا لا لا لا يا لا يا لا لا تسافر ثم تتركني لحالي وتدري لك معزة وانت غالي تسافر تترك القلب وجروحه ولا تدري وش اللي جرالي انا بعدك خطير وانت هوي يزر العقل ويجيني اهبالي يهل الوبل من داخل عيوني واصير من العقل والفكر خالي من الصحة بقايا نشفت أمي بجسمي عزتالي تعالوا شوف حالي وش جرالك تعالوا شوف جاوب لي سوالي علامك بايع شخص يودك وانا مرخص رجل عينك حلالي أنوح من الفراق اللي ذبحني بطول السهر بعيون الليالي من البعد وعذابه وصدري ما هو كالعادة الشمالي حرمت العين من شوفة عيونك وسرحت القدم بالمشي سالي واحد بين ربعي والجماعة وكني بين خلق الله لحالي وغارات الفكر جتني جيوشه وهوجس دايما فيما مظالي يا لا لا لا يا لا القلب وربيعه نسيتي صافي العذب الزلالي نسيتي من يحرم الماشي فاته لاجل يسقيك ليجيك الذبالي انا من عقب عينك وعذابي ونومي من رحمت وهنالي عسى الله يجلبك عقب البعادي يفرح بالي بيشوف الغوالي. تتركني لحالي.